قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السير في الدفعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال مالك: قال هشام بن عروة: والنص فوق العنق. جاء بأثر أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. أسامة حب رسول الله وابن حبه رضي الله تعالى عنهما. ولما خص أسامة بالسؤال عن هذه الحالة والكيفية؟ قيل لأنه كان مباشرا أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الناقة من عرفات إلى المزدلفة، وكان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى. والسؤال هنا: كيف كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل في الدفع من عرفات او في الدفع من مزدلفة؟ كلاهما وارد. والاصل في السير ان الانسان يراعي مصلحة الاخرين، وفي هذا الوقت وفي تلك الصورة والحالة لشدة زحام الناس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالات يراعي فيها مصلحة الاخرين. فيقول أسامة بن زيد: وجرت عادة العلماء أنهم إذا ذكروا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يذكرون فضله ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن. فلما قضى من إيه زيد منها وطرا زوجناك، جرى فيه قضايا متعددة، منها ما يتعلق بشخصه ومنها ما يتعلق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وذلك انه كان خرجت به امه من عند اخواله من الطائف، فاخذ نهبا كما كانوا عليه في السابق، ثم بيع واشتراه ابو جهل، ثم توصل امره الى خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم اخدمته رسول الله، فكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. علم ابوه بانه عند محمد في مكة، وذلك قبل البعثة، فجاء بفدائه كما يفعلون بفداء الاسارة، وجاء باعمامه معه اي اعمام زيد. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، علمت ان ابني عندك زيد وقد جئت بفدائه. قال: هل خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: اذا كنا عند البيت قمت وسألته امامك وخيرته، فان اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فلن أفاديه. قال: والله لقد أنصفتنا. فلما اجتمع القوم وبعد العصر جاء وقال: إن ابني عند محمد وقد جئت بفدائه، فما تقول؟ قال: يا زيد، أتعرف هذا؟ قال: نعم، هذا أبي وهذا عمي. قال: انت بالخيار، ان شئت ذهبت معهما بلا فداء، وان شئت بقيت على ما انت عليه. قال: لا والله لا اختار على جوارك احدا. فقال ابوه: ويحك يا زيد، اتختار العبودية على الحرية؟ قال: وما لي لا اختار جوار محمد، والله ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء قط لم افعله لما لم تفعله. ورجع ابوه وعمه بالفداء، وبقي هو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مدى وفاء زيد وتعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، اراد ان يكافئه، فاخذه وطاف بالكعبة وقال: هذا زيد ابني. وكانت عادة عند العرب من تبنى شخصا نسب اليه وعومل معاملة الولد في الميراث وغيره، حتى جاء الاسلام وبين حقيقة التبني ونفى ذلك، وكان فيه التشريع في زواج زوجة الابن بالتبني على ما يعلم الجميع من ذلك. هذه لمحة عن مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. بعد ان جاءت البعثة نموذج اخر، العاص بن وائل، وفي المدينة المنورة رجل اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لمهمة خطيرة، وهي اراد ان يرسله على رأس سرية في مهمة، وكتب كتابا وقال: اذا سرت يومين افتح الكتاب وسر حيث تجد مكتوبا فيه. فاخذ الكتاب ووقف ونظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، بكى صبابة لفراق رسول الله، اي لا يستطيع ان يفارق رسول الله في وقت من الاوقات، ولم يستطع ان يتخلى عن امر رسول الله في البعثة، فوقف يبكي. فعلم صلى الله عليه وسلم من حاله واعفاه من تلك المهمة، وانتدب عبد الله بن جحش واخذ الكتاب ومضى برفاق معه 8 أو 9 أو 7، وسار يومين ثم فتح الكتاب فاذا به يوجهه الى نخلة ليستطلع امر قريش ويأتيه باخبارها، فقال سمعا وطاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: لا ولا تكره احدا من اصحابك. فقال لهم: هذا خطاب رسول الله، ولن اكره احدا على المضي معي، من اراد ان الشهادة في سبيل الله فليمضي، ومن اراد العودة فله الخيار. قالوا: كلنا والله يريد ما تريده انت، سمعا وطاعة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يهمنا يا اخوان هذان المثالان، مثال قبل البعثة وخادم يؤثر صحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، ان يكون مملوكا في جواره ولا ان يكون حرا مع ابويه. فكر انت وقدر وتصور مدى حسن المعاملة وحسن الخلق. بعد ذلك صحابي في مهمة يكلفه بها، يؤمره على سرية وهو لا يعلم ما هي المهمة، صعبة ام سهلة، لكنه يبكي صبابة على عدم اقتداره لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموقف الاخر ايضا، وقد جاء رجل الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من الانصار، فنظر الى النبي صلى الله عليه وسلم والى مجلسه فبكى. قال: ما يبكيك؟ قال: والله يا رسول الله تذكرت مجلسنا معك، وتذكرت الاخرة، انت تكون في عليين درجات الجنة، ونحن اين نكون ان دخلناها فلن نراك. فقال: المرء مع من احب. ونسأل الله سبحانه التوفيق، وان يلهمنا الرشد، وان يجعلنا واياكم من احبابه صلى الله عليه وسلم. ها هو اسامة بن زيد يسأل عن كيفية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفعته في الحج. من جانب اخر، هذا السؤال على ما ينم، انت كيفما سرت وكيفما مشيت ستنزل من عرفات وستصل الى المزدلف، ولكن حرصا منهم رضي الله تعالى عنهم ان يحفظوا لنا ويعوا لنا كل سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى الاسراع والبطء في المشي. وقد جاء عن ابن عباس حينما كان جالسا وهو يحدث اصحابه ويروي لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما سألوه عن شيء قال قال رسول الله قال رسول الله، حتى جاء على آداب التخلي وقال إذا أتى أحدكم الخلاء فليجلس على رجله اليسرى ولينصب قدمه اليمنى. فقال يهودي كل شيء تقولون رسول الله رسول الله؟ قال نعم والله لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة. هكذا يقول ابن عباس، علمنا كل شيء. ولهذا يتفق علماء المسلمين انه ما من شأن يعتري المسلم في حياته اجتماعيا اخلاقيا اسريا في العبادات في المعاملات الا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرسل اليها. وانفردت هذه الامة واختصت بتسجيل السنة وتدوينها، وجميع الامم لم يوجد عندها ولا اثر واحد عن نبيها. هكذا عني السلف رضي الله تعالى عنهم وحفظوا لنا سنة رسول الله قولا وفعلا وتقريرا وخلقا. وها هم يصفوا لنا. فقال اسامة كان يمشي العنق، كان يسير العنق. العنق نوع من سير الابل، يقولون هو فوق المشي العادي ودون الاسراع او دون النصب، مسميات لحالة في المشي. ويقول العنق هو السير الذي يحوج الابل ان تحرك عنقها. قد تمشي الابل مشيا عاديا لا تحرك العنق، وهذا اذا كانت المسافة طويلة. اما اذا كانت السرعة اكثر اعلى من المشي العادي وكانت مثلا في حالة سير فوق العادي وارادت ان تسرع لابد ان تحرك اعناقها، كما وصف الاخر هناك اذا ما وسالت ايش واسالت باعناق المطي الاباطح، اذا ما مسح كل كذا من منى ومسح كل ما سحوا او كذا وسالت باعناق المطي الاباطح، وصف او صور حركات اعناق الابل كأنها امواج البحر امواج الماء في البحر. فتلك الحالة هي التي تسمى العنق، وهي فوق المشي العادي. فاذا وجد فجوة او اذا وجد فرجة، روايتان من روايات الموطأ، الفجوة هو المتسع بين الجبلين او المنخفض من الارض، والفرجة هو الشق في الثوب او في الجدار او نحو ذلك. فسواء كانت رواية فجوة اي وجد سعة وفرارا، او وجد فرجة اي متسعا من الناس والمساة ايضا. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا وجد حبلا من الرمل ارخى زمام الناقة، واذا وجد زحام سد لها زمامها او اخذ بزمامها حتى تضرب برأسها مقدم الرحل، اي كان يراعي حالة الناس في تلك الحالة. وهذا مما يدل على انه ينبغي لمن يسير في الطريق ان يراعي احوال الاخرين. وكان وجدهم يسرعون ويزاحم بعضهم بعض، كما قيل الدفع، لكل ان كل من المساة او النازلين يدفع بعضهم بعضا. كان يشير بيديه السكينة السكينة، أيها الناس السكينة السكينة، لأنهم في هذه الحالة سواء دفعا من عرفات إلى المزدلفة وهو الأشد زحام، أو من المزدلفة إلى منى وهو أقل زحام، لأن جميع الناس متواجدون في عرفات، فإذا ما جاءوا إلى المزدلفة لم يتواجدوا جميعا وقتا واحد، بل تقدمت الضعفة والعجزة ومن وأهل الإسراع، فهم في مزدلفة ليسوا كتواجدهم وتجمعهم في عرفات، فشدة الزحام عند النزول من عرفات. وهنا يأخذ العلماء رفقه صلى الله عليه وسلم بمن حوله وبراحلته، فإذا وجد الزحام أخذ زمامها وحدها عن المشي حتى لا تؤذي الآخرين. وهنا نقول لأصحاب السيارات ولرجال المرور إن لكل ظرف ما يناسبه، وينبغي على الإنسان أن يراعي في سيره مصلحة الآخرين، لا ينظر إلى حاجته هو فقط فيزاحم من هنا أو يسقط على الثاني من هناك أو يقف في الطريق يعرقل السير، لا، يجب أن يراعي مصلحة الجميع طبق مصلحته سواء بسواء. كذلك يراعي الرفق براحلته، حينما تأتي إلى مرتفع من الرمل أو حبل من الرمل تريد أن تقطعه، إذا أخذ بزمامها وسنق كما يقال سنق لها، لا تستطيع أن تطلع مرتفعا ورأسها إلى الوراء، فيمد لها في شداد في رسلها حتى تمتد عنقها إلى الأمام، ويسهل عليها أن تصعد هذا المرتفع وتنزل بيسر. وهكذا ينبغي على الإنسان أيضا إذا كان في طريق أن يراعي راحلته. ونص الفقهاء في آداب السفر، إذا كنت على راحلة في البر ومشيت بها والسفر طويل فجئت إلى مكان خصب بالمرعى، عليك أن تتأنى في سيرك وتترك فرصة لراحلتك أن تتزود. وإذا جئت في محل قاحط قحط جد لا مرعى فيه تسرع السير حتى لا يطول الزمن براحلتك في مكان قصر قحط لا نبات فيه فتهلك عليه. وهكذا نقول لصاحب السيارة يتزود بالبنزين إذا كان في مكان منقطع لا يضيع الوقت فيه، ويراعي أيضا حمولتها، يراعي حالتها، يكشف على زيتها، كل هذه مراعاة لتيسير أمر السفر. وهكذا يذكر لنا أسامة رضي الله تعالى عنه كيفية سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال، هذه الحالة هل هي من مناسك الحج ولا هي من مراعاة المصالح العامة؟ لو ان انسان يمشي على قدمي وامامه الطريق خاليا واخذ الطريق من عرفات الى مزدلفة نفس واحد، يجري على قدمي يركب راحلته يسرع بسيارته والطريق خال له، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع. لو ان انسانا مشى على هوينته على رسله سواء امامه فرجة او ليس امامه، يمشي الهوينة مهما كانت الحال، ووصل الى المزدلفة حينما وصل، هل عليه شيء؟ لا دخل للاسراء ولا الابطاء في السير بمناسك الحج وقد تمت، ولكن مراعاة لمصلحة هؤلاء الناس في هذا الجمع. نعم. قال فإذا وجد فجوة فإذا وجد فجوة أصل السير العنق، فإذا وجد فجوة أو وجد فرجة وأمامه متسع أسرع شوي، لماذا؟ ليخفف عمن وراءه ويفتح المجال عمن وراءه، وليسرع إلى المزدلفة ليصلي المغرب والعشاء في أول الوقت. إذا النص لمصلحة، وهش العناق إلى إيش؟ العناق إيه؟ لمصلحة، وكل ذلك كما أشرنا مراعاة لمصلحة الفرد وللجماعة. فإذا وجد فرجة أو فجوة نص، والنص سير فوق العنق، أن يترك يحرك دابته وتسرى عما كانت عليه من قبل.